أحب هكذا يعني أقول طالب العلم أولى بأن يثق بالله تبارك وتعالى من غيره. الثقة بالله تبارك وتعالى من الأمور التي تنقذ الإنسان وتولد عنده استقرار كبير. بعض الروايات في مسألة الاعتصام، لو أن عبدا مثلا اعتصم بالله تعالى ثم تكيده السماوات والأرض والجبال، مضمون الرواية الله تعالى يجعل له المخلص من بينه. مرات الإنسان لكثرة أنسه بالأمور المادية بالقضايا اللي يعيشها يوميا قد يغفل عن هذه القضية ويحاول أن يستذكر الله فقط في أوقات الصلاة، وأوقات الصلاة الإنسان أيضا مجهول بأمور الدنيوية، فحتى الصلاة لا يسلم عليه. إنما الإنسان اللي يعيش حالة الوثوق بالله تبارك وتعالى وحالة التمسك بهذه الصفات والأسماء الحسنى، اللي دائما الإنسان يفكر ما معنى غفور، ما معنى حليم، ما معنى أن الله رزاق، ما معنى الله تعالى علي عظيم، يشغل نفسه في هذا الجو في الصفات الذاتية. ضمن دراستنا إن الله تعالى إن أهل السماء يغضبونه كما تغضبونه أنتم، الذات المقدسة ما تدرك، أثر الصفات واضح علينا جميعا. الإنسان من يعيش هذه الأجواء دائما والثقة بالله تعالى يشعر أن هو قريب إلى الله تعالى. والإنسان إذا شعر بقربه إلى الله تعالى يكون قويا جدا ومستقرا جدا، ويكون دائما هو في حال من الطمأنينة. طالب العلم لا يستدرج مع استدراجات العامة، العامة أحاديثهم قد مبعدة، تصرفاتهم قد مبعدة، لا أقول كلهم، لكن الغالب طالب العلم يستدرج معهم. المسألة كنت بالعكس، طالب العلم هو يستدرجهم إلى المعروف، يستدرجهم إلى الخير. فترة التعطيل الإنسان قد يحتاج أن يرتب نفسه قبل أن يرتب الآخر، وهذا مهم، بل الإنسان على نفسه بصير. كل منا يعلم أن ما هي النقائص الموجودة عنده. في بعض الأدعية الشريفة الإنسان من يراجعها كأن هو خطاب له، يعني أن لا أكرومة إلا الله تعالى يستها عنده، لا نقص إلا الله تبارك وتعالى أن يغلقه. حتى في بعض أدعية التوبة أن الإنسان يدعو الله تعالى إن ما دعوتك حتى تسمع السماوات والأرض لعل فيهم أحد يدعوك دعوة أقرب إليك مني. لا شوفوا دعاء التوبة في أواخره ماذا يدل؟ يدل على أن الإنسان دائما مفتقر إلى الله تعالى، فعليه أن يتوسل بأي سبيل في سبيل أن يلج إلى رحمة الله وإلى ساحته. هذه المسألة مع غض النظر عن القضايا القواعد البرهانية الوجدانيات، شاهد في بعض الحالات الإثبات الشواهد على ما ندعي وجدانيات قد الإنسان يتحسس بها أكثر من البرهانية. برهانيات قد الإنسان يتعامل مع قضية عقلية بتية لكن ما يشعر بها هذا الانجذاب، بخلاف القضايا الوجدانية المحسوسات الخارجية اللي الله تعالى يشعر الإنسان قرب الله، الله تبارك وتعالى عنده بشيء كبير جدا. يعني على عموم هذه أشهر كبيرة، ولعله مناسبة يوم عرفة إذا وفقكم الله تعالى، ثم يتوفق للحج منكم أو لكربلاء، يعني لا تنسونا في يوم عرفة، فهذا يوم عظيم عند الله تبارك وتعالى، وتستجاب فيه الدعوات والإجابات، وأدعو للآخرين بظهر الغيب، ولعل هذه هي ضمانة الله تعالى للعبد أنه إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب الله تعالى يوكل الملائكة 100,000 يؤمنون على دعائه ويقولون لك مثله. والإنسان لا يترك دعاء مضمونا بدعاء مشكوك، لا شك ولا على عموم. نسألكم الدعاء والتوفيق، ونعتذر عن كل تقصير وآسف لتأخير الوقت، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظكم إن شاء الله تعالى، وسلمكم.